نفاكر إليك يا رب صلوا على النبي وصلوا على محمد صلوا عليه وأنت عني أني غني الله على علي والذهبي ما شاء الله أن فاكر إلي إليك يا رب وأنت عني أني غني الله لنجوك أنكر ساتو Tuhan kita satu Allah Ta'ala tiada Tuhan selain Allah يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى أدركك الصفا الصفا الصفا وطاب وقت الهنا أدركك الصفا وطاب وقت يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راقك الصفا الصفا الصفا Oh, ilaihi.